عدما تخلوها وياكم يخذوها وياكم يخذوها وياكم يخذوها سهلة وتهضمونها لما تعيفوها وياها انتو بهالدار تتلهفي وتتحسر وشلون لو هذا الضعن بكم سار بمن بعد تتصبر مو قلب طيف للو شعني انهار عالفرق ما ظن يقدر فاخذوها ويعتبروها ضيق وخدار وطفوا قلبها يسعر ويا العيلة ودوما واجب في بارهم فزعت مثيل طري القطع وحشتني بالظلم لما يفزع تفكر بوحشتها ومثيل مجرى السيل من عيدها يجري المدمع هذه عزيزتكم يا فرسان الخير عليكم قلبها تصدع مهضومة تدروها تبكي وتسمعوها لا لا تتركوها خفق عليكم مثل الطيل مذبوح بين الهواجيج صاحت ما خل عيد هالمرض مهجة ولا روح نوح الحمايم ناحت ويني الذي يرحم قلبها المجروح ويرحم الدمعة الساحت يلي تريح مرها علتها داوها ولا ريتو تشفوها تشفوها ظلت بعد هالطفلة شي يصير له هذا السفر يشملها تشفون هاي العلة لو شخص منكم يقرب ويسألها عاليمن دمعها تهلل تجاوب تقل الفرق ما أحملها فرقت هلي مو سهلة خافت تهجروها لا ريحتو تنسوها وادعوها وياكم اخذوا تهضموها لما تعيفوها طفلة وتهضموها لما تعيفوها تركتوه كل الأهل بيحماكم حتى الطفيل عبد الله احملتوه خذتوا المهد وياكم شنو السبب قلبي العليلة يحمل هضم فرقاكم ظلت بلوعتها وضيحة شوفوه ما تقدريب لياكم تصبر تريدوها بمن تصبرونها لما تعيفوها تفكري وحدتها شلون الظن لو طوع منه اللي يسليها ويريد لهفتها منزلها غالي يسمع مهمول مويت فتي القلوب حالتها والجفن منها جرح ما عيدها غير همومها دمعتها هالدمع من دم يسفح لما تشوفوها نحتارة القلوب للفرحة عيدوها يحرمها لا والدي اللي ظل عندها ولا عم لا اخواتك يا امها منزل اهلها بعدها صار الظلام هالموقف يألمها تفيد عمره بالهم تجازمه عن فرق عينه بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.